انا كمان هبقى منور بالعلم عشان انور لنفسي، واخطائي تقل بسبب العلم اللي كل شويه بتعلم، بتتفتح حاجات قدامي ما كنتش اعرفها، فنور في نفسي وكمان انور لغيري. وبفكر حضراتكم كلامي مش لطلبه العلم الشرعي، كلامي لكل واحد بيعمل اي حاجه بتفهم فيها ولا لا. الاول اصلا انت عارف ربنا عايز منك ايه ولا لا؟ انت عارف مراد ربنا منك؟ بدات تاخد بالك ايه وظيفتك في الكون بالظبط وانت بابك الاعظم الى الله؟ لو ما خدتش بالك وانت معايا كده بقلبك ناجي ربنا، قول يا رب في الحلقه دي افتح عليا انك تفهمني بالظبط انت حابب مني ايه. ولو برضو بعد الحلقه ما اتفتحش عليك بالظبط مراد ربنا منك، يبقى اعرف ان اللي بتعمله دلوقتي ان ربنا اقامك فيه دلوقتي، اقام العباد فيما اراد. اتعلم فيه كويس وابدا نور فيه. ايه اللي حصل مع ابن عباس؟ ابن عباس قبل ما يتولد سيدنا محمد شاف امه اسمها ام الفضل، قال لها تعالي انت قريب هتحملي وتخلفي ولد. قالت له فعلا؟ قال لها اه. عدت الايام وعدت الشهور وخلفت عبد الله بن عباس، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش لسه سموه، سماه عبد الله. واخذ تمره صلى الله عليه وسلم بلحه واطمها ببقه الشريف، فمه الشريف، فنزل فيها ريق النبي وحنك بيها، يعني حطها في بق ابن عباس كده، واول حاجه تخش لفم ابن عباس ريق النبي الشريف، ويا بركه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر ابن عباس قدام النبي، ويهاجر الصحابه والنبي من مكه للمدينه. ابن عباس كانت ميمونه زوجة النبي كانت خالته. ففي يوم من الايام بص بقى مواقف النبي بيلفت نظر ابن عباس لنور ربنا في حياتك، وازاي ان ربنا هينور لك بصيرتك هو عايز منك ايه. ابن عباس كان عارف النبي بيقوم يصلي بالليل وهو قاعد عند خالته ميمونه مرات النبي، فكان يصحى قبل النبي بشويه ويجهز ميه ويدفيها للنبي عشان يتوضى. فصح النبي لقى الميه فقال لميمونه مين اللي جهز الميه؟ قالت له ده ابن عمك ابن عباس، فدعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، يعني التفسير. تخيل ابن عباس، النبي يدعو بمراد الله، النبي يدعي بحاجه ربنا يستجيبها. فالنبي بيسمعه ربنا عايز منه ايه، اجراه على لسان اللي بيدعي له اللي هو النبي. يا ابن عباس يا رب يعلمك الدين ويعلمك التفسير والعلم عشان تعلم الناس. ادي موقف، يبقى ربنا اكيد عايز مني ابقى طالب علم، علم شرعي، ابقى عالم عشان اعلم الناس. موقف تاني مشابه، النبي صلى الله عليه وسلم برضه عند ميمونه، ويقوم ابن عباس المره دي بقى مش هيحضر له الوضوء، هيحضر له الوضوء ويصلي معاه. قام النبي يصلي فابن عباس صلى وراه. فبحنية النبي صلى الله عليه وسلم شادد ابن عباس ووقفه جنبه، فابن عباس راجع برضه تاني ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما النبي خلص قال له انا بشدك يا ابن عباس، الحديث في البخاري، مالي كل ما اشدك يا ابن عباس تقوم راجع تاني؟ قال ابن عباس فانخلفته. فلما سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ارجع للخلف، فقلت يا رسول الله كيف اقف بجوارك وانت رسول الله قد اعطاك الله ما اعطاك، ده انت النبي، في حد يقف جنبك يا رسول الله؟ ففرح النبي، فرح من الادب، ففرح النبي ودعاني ان يزيدني الله علما وفهما. ادي الدعوه الثانيه اللي تخش جوه قلب ابن عباس، هو النبي عمال يدعي ان ربنا يعلمني ويفهمني في الدين، ايه هو انا ربنا؟ واضح ان ربنا عايزني اعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ان انا همسك لواء مدرسه الحب وابقى احد معلمي مدرسه الحب بعد كده. وتعدي الايام بابن عباس، وبعد النبي يجيبه ويقول له يا ابن عباس جبريل نزل مخصوص من عند ربنا عشان يقول لي حاجه هتحصل لك في المستقبل. يا ابن عباس جبريل قال لي استوصي لابن عباس فانه كائن، يعني هيبقى حبر هذه الامه، فاستوصي به يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيتاكد ابن عباس من دعوات النبي، ويتاكد ابن عباس من نزول جبريل ان ربنا عايزني اتفقه في الدين، انا لازم اتعلم، لان واضح ان انا هيبقى ليا شان كبير في تعليم الناس شريعه ربنا. وعلى فكره بتحصل معاك، ياما ناس بتدعي لك دعوات يا رب حاجه، ايه الحاجه دي؟ حاجه ربنا يفتح عليك فيها، حاجه ربنا يوفقك فيها، حاجه ربنا يوسع عليك فيها. ياما دعت لك امك بدعوات ان ربنا يفتح لك ابواب لاسئله. اسمع دعوات امك، اسمع دعوات حبايبك، شوف المواقف اللي بتحصل لك اللي ربنا بيقول لك انا عايزك هنا، وتلاقي نتائج، تتعب وتلاقي نتائج، يبقى ربنا عايزك هنا. بس ابدا نور بصيرتك وابدا افتح قلبك للنور اللي هيعلمك، مش هيسيبك الا لما يقول لك انا حابك تبقى في المكان ده وينور بصيرتك. اول ما تعرف اعمل زي ابن عباس اللي هيعمل، وهنتكلم في الفصل الجاي، ربنا عايزني اتعلم الدين، يبقى انا هتعلم عشان ما ابقاش جاهل، ما ابقاش فاشل في مراد الله مني. صلوا على سيد المعلمين، اشوفكم على الفصل ان شاء الله. Thank you. المواقف اللي تحصل مع ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحس بنور ربنا بيخش قلبه، ان انا عايزك يا ابن عباس تعلم الناس. فيبدأ يفكر الله نور السماوات والارض نور بصيرتي، انه عايزني ابقى عالم، يبقى انا لازم انا كمان زي ما ربنا نور لي لازم انا كمان ابقى منور من جوايا ونور لغيري، وانا لا يمكن ابقى عالم الا لما اتعلم. وبفكر حضراتكم هكررها كتير، لو انت ربنا نور بصيرتك انه عايزك مهندس لا يمكن تبقى شاطر الا لما تتعلم، دكتور لا يمكن تبقى شاطر الا لما تطور نفسك تحضر دورات علميه، ولو معاك فلوس تاخد شهادات اكتر. ناس كتير بتتخرج وبعدين بتشتكي من البطاله بسبب ان هو اللي ما ينفعش يشتغل، مش ان مفيش اشغال، لانه ما طورش من نفسه، ما بقاش بيتعلم وغيره بيسبقه في التعليم. فخد بالك من المساله دي. ابن عباس خد قرار ان ربنا نور لي بصيرتي انا كمان هنور لغيري، طب اعمل ايه؟ لازم اتعلم. بدا ابن عباس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يدور على علماء الصحابه، ابي بن كعب وعمر بن الخطاب. قال له واحد صاحبه من الانصار تيجي نساعد بعض ويعني ونبقى جنب بعض كده نشجع بعض على طلب العلم على ايد عمر وابي. قال له انت عايز تتعلم ليه وانت فاكر ان حد هيبص لك والصحابه احياء؟ اتظن ان الناس ينظرون اليك والصحابه احياء؟ قال فتركت هذا الرجل من الانصار. كنت اروح قدام بيت ابي بن كعب الاقيه نايم، اقعد على باب بيته لغايه ما انام كده على نفسي، ويجي الهوا بالتراب يجي في وشي، بس انا اقول انا هستنى عشان اتعلم. يصحى ابي بن كعب يفتح الباب يقول ايه ده، ابن عم النبي اؤمر، اقول انا جاي عشان اتعلم على ايديك، النبي وصى انك انت من علماء القران. قال له انا اللي اجي لك لغايه عندك، ده انت ابن عم النبي، انا اللي اجي لك لغايه بيتك. قال له لا انت العالم، انا اللي اجي لك. ويعمل كده مع عمر بن الخطاب وتعدي الايام وهو صابر عشان يبقى منور بالمعلومات منور بالعلم. يقول ثم جلست في المسجد والتف الناس من حولي يسالونني عن الله سبحانه وتعالى وعن المعلومات في الدين. فجاء هذا الرجل من الانصار فنظر والناس من حولي فكان يقول هذا الفتى كان اعقل مني. شاف ابن عباس وخلاص بقى اتعلم وبقى منور في نفسه وبينور لغيره، زي ما الله نور في ذاته منور لغيره سبحانه وتعالى. ابن عباس عايز يتخلق باسم الله النور. وانا هسألك انت منور؟ تعرف ايه في مجالك يخليك منور في نفسك؟ غلطاتك قليلك، اصل خد بالك تعرف فين المشكلة؟ خبرات الناس واخطائهم اتدونت في كتب. انت داخل مجال اي مجال، لعيب كوره عايز تلعب كوره، لعيب اي رياضه، تشتغل في اي مجال من مجالات كمبيوتر، اي حاجه في الدنيا في خبرات سابقه واخطاء فيها وتأيدت في الكتب. لو دخلت في صدرك كده انا هظبط ما تخافوش انا فاهم انا عندي تجارب. تجارب ايه؟ في مئات السنين او عشرات السنين من التجارب اخطاء اضعاف اخطائك موجوده في الكتب، اقراها وتعلم. والعلم دلوقتي على فكره بقى سهل، على الانترنت موجود، على فيديوهات رخيصه موجود في الجوامع. بدات بعض الجامعات الخيريه تعمل دورات خاصه في الجوامع باسعار بسيطه، ولو معاك فلوس سافر بره وتعلم. الحكم ضاله المؤمن، اطلبوا العلم ولو في الصين. فخد بالك من المساله دي، بقت سهل قوي بسهوله يبقى في ايديك خبرات عشرات الناس في عشرات السنين. بس انت ساعات زي ما حصل مع ابن عباس كده يطلع لك واحد كده في حياتك، انت يطلع لك كده يقول لك يا عم ما تعمل لي الشهادات يا عم، اقعد يا عم واستريح. هو اصلا صاحبك ده مريح ومش عايز يحس بتأنيب الضمير انه مريح ومكسل لوحده، فعايز يطمن ان في حد قاعد جنبه. فانت عايز تاخد كورس معين او دوره تدريبيه او تتعلم علم شرعي لو انت نفسك تبقى داعيه او عالم تعلم ناس. هو مش عايزك تتحسن عشان ما يحسش بتأنيب الضمير، فيقول لك اقعد. واجمل المشاعر الجميله لما الواحد، انا سايب بعض اصحابي من ايام الجامعه ما بنشوفش بعض خلاص، احنا كنا بنشوف بعض في الجامعه بعدين اتفرقنا. لما مثلا في وسط حياتي كده ابقى في حاجه معينه وبعدين افاجئ بيه مدير كبير في شركه من الشركات، اقول ياه بقى لنا 10 سنين 11 سنه ما اتقابلناش. يقول لي اه من بعد ما خلصت الكليه ما اكتفيتش بالشهاده، ورحت اتعلمت في المكان ده والمكان ده وقريت الكتاب ده وخدت الشهاده دي. كل واحد على قد امكانياته، لان العلم دلوقتي اصبح فيه غالي وفيه رخيص، هتقدر مهما كانت امكانياتك الماديه قليله او كتيره. وفجاه افاجئ ان ربنا طور حياته بسرعه واصبح صاحب منصب، وربنا وسع عليه في مرتبه، وكل ده بسبب العلم، بسبب ان هو ما كسلش، بسبب ان هو بقى عنده قرار من جواه انه لازم ينور. كل ما هيتعلم معلومه هينور حته ضلمه في حياته. وانت عارف مش ممكن تكون انت اب ولا ام وبعدين يعني مش عارف ازاي تعاقب ابنك او تجازيه. انت عارف ان في اساليب في العقاب، مش ممكن تكون اتجوزت بقالك 5 6 سنين وما تعرفش ان في عقاب بيعلم الولد او البنت ان انا كده غلطت ودي عواقب افعالي، وفي عقاب تاني بيعلم الولد او البنت العدوان. مش ممكن تكون انت اب او ام ومش عارف الفرق ما بين العقاب اللي يخلي ابنك او بنتك عدواني ويحب يأذي وعقاب تاني حاسس ان هو عمل غلطة دي عواقب افعاله؟ عارف الفرق؟ ولو مش عارف الفرق ما تشتكيش ان شخصية ابنك مش سوية. وبعدين نروح قول اصل الغرب سبحان الله يا اخي اللي يتعامل مع الغرب دول يقول يلاقيهم ناس فعلا محترمين جدا شخصيات سوية. انت عارف ليه؟ عشان هم اكتشفوا الاخطاء دي ودونوها في كتب وبدأوا يتعلموا. اي اب او اي ام بالناس الشباب بيتجوزوا عشان يبقى اب والام لازم افاهم يعني ايه عقاب ويعني ايه ثواب ويعني ايه خصام ويعني ايه انت اضحك وازاي الاب والام يتفقوا مع بعض يربوا ولادهم فيطلع الشخصيات سوية مؤثرة. وكل ده بسبب العلم. فالمشكلة كلها بتبقى في العلم. شباب كتير يقعد يقول نفسي اطلع في التلفزيون ابقى داعية. اقول له انت على فكرة ممكن فجأة القنوات اللي بتفتح كل يوم دي فجأة ممكن تطلب واحد يقدم برامج. انت عندك ايه؟ تعلمت ايه ساعة ما اتخرجت؟ خدت شهادة ايه؟ زودت علمك بايه؟ خدت اجازات في ايه؟ ليه اختاروك انت؟ بيتقدم لنا كثير من القنوات مئات السيفيهات بس انت مميز في ايه؟ فجأة ممكن يتفتح الباب والوظيفة اللي انت عايزها تتفتح قدامك. بس اهم حاجة تكون انت منور في نفسك، انت خليفة ربنا. ارجوك بلاش فهلوة، اقرا كتير وتعلم كتير وذاكر كتير وطور من نفسك زي عبد الله ابن عباس. العلم خلى عبد الله ابن عباس مركز وبخليه ما بيلتفتش، لان الملتفت لا يصل. هو بيطلب العلم وبيتعلم وبيعلم الناس زي ما شاف ربنا النور بينور حياته وخد القرار يتخلق بعد ما دخل فصل طالب العلم عشان ينور لغيره. كان ساعات تحصل حاجات تعطله عن هدفه، واحد يتكلم عليه، واحد يوصفه وصف مش كويس، واحد يشتمه بظهره. فكان عبد الله بن عباس بيقول ان بلغني عن اخ مكروها في حقي انزلته ثلاثة منازل، حد شتمني في ظهري او قال علي كلمة او طلع مش عارف قال علي ايه. انا هفكر في ثلاث حاجات، ان كان اكبر مني لو كان راجل كبير اعطيته المنزلة التي له. اقول راجل كبير معلش حتى لو غلط حقي ربنا يغفر له، لازم نحترم الكبير برضه. وان كان قرينا لي يعني حد زي في سني كده او حد زي يعني تفضلت عليه فاحسنت للمسيء. انا مش هرد على كلامك لو احنا زي بعض اصحاب وانت غلطت في حقي، انا مش هرد عليك، انا مش فاضي للكلام ده. وان كان دوني تفضلت عليه فلم ارد عليه ولم التفت الى اساءته. لو كان دوني اقل مني في السن او ايا كان اقول اصلا ده كلام ما يتردش عليه اصلا حاجه زي كده. هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان مركز عايز ينور في نفسه وعايز ينور لغيره، ما ينفعش يلتفت. شو ممكن حد يتريق عليك ان انت دحاح ويطلع لنا التلفزيون بيصور لنا المهتمين بالعلم؟ طلبة مدرسة الحب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. اي واحد بيطور نفسه اي حاجة في الدنيا ده متخلق باسم الله النور. ايوه كن نور، خليك منور زي ما ربنا منور، نور في ذاته منور لغيره. نورت لمين؟ انقذت مين؟ اعرف ناس كتير شباب وبنات متعلمين كمبيوتر، يبقى احنا شباب لسه في الجامعه او متخرجين ما عندهمش كمبيوتر وعنده مشكله انه قدامه فرصه حلوه قوي بس هو عنده انترفيو بعد اسبوع، ولو ما كانش في الانترفيو يعرف الكمبيوتر مش هيقبلوه. تصور ان مستقبله طبعا باذن الله كاسباب يعني، تصور مستقبله دلوقتي في ايد ان انت تعلمه كمبيوتر انه يشتغل مرتب ويفتح بيت ويتجوز. في ايدك انت يلي اتعلمت كمبيوتر، اهو لولا بقى ان انت متعلم ونور ومنور لغيرك ما كانش زمانك قدرت تنور لواحد تعلمه. انا شفتها بعينيا، شفت بعينيا واحد مش عارف يكتب. انا حصلت لي، انا كنت عارفه السي في بتاعي اول ما اتخرجت وعندي شغل وطالبين سي في لازم يبان ان شكله بروفيشنال حاجه محترفه. رحت لواحد صاحبي اتعلم وخد دوره في كيفيه كتاب السي في وكتاب السي في ورحت وقدمت السي في واشتغلت. ربنا يخليه ليا، كان منور في نفسي ونور لي حياتي. يمكن بيتي اللي فتحته ويمكن الفلوس اللي كسبتها بسببه هو اللي كان منور في نفسه وتعلم ونور لغيره. ويحصل موقف رهيب، موقف رهيب في حياة المسلمين، موقف هتطير فيه رقاب، موقف هيتيتم فيه اطفال، موقف هيترمل فيه نساء، موقف هتتهدم فيه بيوت، موقف ناس هتخش فيه النار زي ما بيقولوا حتف. وينقذهم، ينقذهم المنور عبد الله بن عباس، ينقذهم النور عبد الله بن عباس اللي تخلق باسم الله النور، اللي أدرك ان ربنا عايزه يبقى بيعلم الناس. طب انا هعلم الناس ازاي وانا مش متعلم؟ فقرر انه يتعلم. فلما اتعلم نور في نفسه. ويلا بقى يا ابن عباس نور لغيرك. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا رب اكون كده والله العظيم. انا بتكلم على ابن عباس مشتاق اتعلم اكتر عشان انور في نفسي، ولو ربنا سمح لي ان انا اتكلم مع الناس اطلع انور لغيري. لو قلت معلومه في حد نفسه اللي يسمعها تعرفه اكتر على ربنا. ابن عباس بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام طلعت فرقه متشدده بتكفر المسلمين وبتكفر الصحابه، اسمها الخوارج او اسمها الحروريه، ليهم اسم الخوارج او الحروريه. بالقران والسنه نكفر الناس، قال الله قال الرسول، ونمسك الايات والاحاديث نحطها في غير موضعها نطلع المسلمين كفار، وكله بالدليل، كله بايه؟ بالدليل. فعلي بن ابي طالب جهز جيش لحرب الناس اللي بتكفر، ولما يكفرك يبقى عايز يقتلك، انت مرتد اصلا عايز يقتلك. فعلي بن ابي طالب لازم نوقف الكلام ده بعد وفاه النبي، جهز جيش. ابن عباس قال له من فضلك لو سمحت سيبني اروح اتكلم معاهم شويه. جيش الخوارج كان 24,000 مقاتل ضد الصحابه، مش فاكر عددهم كان قد ايه. سيدنا علي بن ابي طالب طالع مع كبار الصحابه بينقذوا الاسلام من الفكر المتكذب اللي عند الخوارج. عبد الله بن عباس قال له من فضلك سيبني هتكلم معاهم وارجع لك وخلاص تبدا الحرب. قال له خلاص لك ما تريد. قال فلبست احسن ما عندي، تشيك يا سلام على فكره بتفهم، فلبست احسن ما عندي وذهبت لهم. مش انا مش هتكلم معاكم على الحوار اللي بره انه حوار علمي، الخوارج يقولوا حاجه ابن عباس المنور اللي مجهز نفسه وتعلم بقى خلاص قاعد يرد عليهم ويقولوا له لا بس هم كفار لان حصل كذا، يقول لا ده النبي بيقول كذا وربنا بيقول كذا، لا بس هم ما سمعوش كلام النبي في كذا، يقول لا انتوا مش واخدين بالكم ده النبي هو اللي قال لهم يعملوا كده. يقولون 24,000 فرجع معه 20,000 وبقي 4,000 فانتصر عليهم علي. تصور كده 20,000 من 24,000 استجابوا لسيدنا عبد الله بن عباس بعلمه لانه منور، منور في نفسه وهينور لغيره. انقذت كم روح منهم كانوا هيموت بيقتلوا الصحابه، ده كان يخش النار ازاي دول اللي بيقتلوا الصحابه. انقذت كم واحد من جهله يا عبد الله بن عباس بسبب العلم اللي انت جهزت نفسك فيه ونورت. لما ربنا نور لك بصيرتك هو عايزك تبقى عالم، انت قلت لازم انا كمان انور لغيري زي ما ربنا نور لي، انا متخلق باسم الله النور. كم صحابي كان هيتقتل يا ابن عباس وكان دمه هيسيل ونفقد الصحابه لولاك انت يا منور يا اللي اتعلمت يا فاهم يا واعي يا دارس يا طالب علم طالب مدرسه الحب وينقذ ابن عباس الصحابه اللي كان حرب 24,000 حرب 4,000 بس وينقذ 20,000 واحد من الهلاك ان هم يقتلوا الصحابه. وكل ده بسبب انه كان منور. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النور. شكرا على الفصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه لو علينا متاسسه القلوب المخلصه بالنور بتتسلم خلاص. ابن عباس بقى منور لان ربنا نور له بصيرته هو عايز منه ايه، فخد القرار لما ربنا عرفني مراده مني لازم اجتهد في الحاجه دي، وانا مش هينفع اجتهد واتعلم الا بالعلم، مش هينفع ابقى شاطر الا بالعلم، مش هينفع افهم ازاي احقق خلافه ربنا في اي حاجه اقامني فيها ايا كان وظيفتي، مش هينفع اطور نفسي الا بالعلم. يروح ابن عباس لل 24,000 واحد من الخوارج اللي عايزين يقتلوا الصحابة بعلمه، يرجع ب 20,000 واحد يحارب سيدنا علي 4,000 واحد. تساوي انت كم محارب يا ابن عباس بعلمك؟ تساوي كم مجاهد في سبيل الله يلي لوحدك قدرت تخلي المعركة تنزل من 24,000 ل 4,000 بس؟ سبحان الله. لما قال ابن عباس في يوم من الايام لما فتحت المدائن، لما المسلمين انتشر الاسلام ومدائن العالم اتفتحت، اقبل الناس على الدنيا على الامارات وعلى التوسعه، واقبلت على عمر بن الخطاب اتعلم على يديه. يا سلام على جمالك يا ابن عباس. لما مرتب اولوياتك انا محتاج اتعلم، انا ربنا قال لي خليك عالم، يبقى انا هبقى عالم بالعلم، هبقى مهندس بالعلم، هبقى دكتور بالعلم، هبقى لعيب كوره بالعلم، لان كل حاجه بالعلم دلوقتي. وانت شايف الدنيا ما بتاخدش خطوه الا بالمعلومات اللي بتنور كل حته مظلمه، العلم نور. وانت على فكره كده لما يكون في الاجازه اجازه انا اعتبر ان الاجازه 3 شهور العب شهرين خد شهر تمرين في اي مكان اجتهد ودور على اصحابك اللي بياخدوا بيتمرنوا ما اعرفش بقى مش عارف بيتمرن في البنوك ولا بيتمرن في الشركات ولا بيتمرن في ايه يا اخي العب العب لو انت طالب العب شهرين من الثلاثه بس شهر خلي في السي في بتاعك حاجه تكسبك مهارات وعلم جديد وسيبك من اللي بيتريق عليك يقول لك يا عم احنا في الاجازه عايزين نصحى متاخر تصحى شهرين متاخر بس شهر ارجوك زود حاجه لنفسك عشان تبقى سبقت بخطوه وصدقني كل مشوار بتاخده انت في سبيل الله لان العلم فريضه انت في سبيل ربنا عز وجل وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم ايا كان نوع العلم المهم تتعلم الحاجه اللي ربنا خلقك بتعملها اقام العباد فيما اراد سبحان الله فكرتني في حاجه مره شله مع بعض شباب بيسافروا كتير فواحد خد قرار يتعلم الاسعافات الاوليه لو واحد ايده اتكسرت مش عارف ايه قعد يتريق عليه يا عم بلد بتاع ايه اسعافات اوليه تعمل ايه يا دكتور المهم ان هو سابهم وراح يتعلم الاسعافات الاوليه بص بقى مع كل جرح يلجأوا له مع كل اللي مسافروا كتير ويروحوا بيجوا مع حد صباعه يتجزع وفي اليوم اللي واحد في الشله قرصه تعبان كان صاحبنا موجود موجود عشان عارف هيربط منين لو قرصه التعبان هنا يربط ازاي وازاي يمص السم بتاع التعبان بسبب كورس الاسعافات الاوليه اللي اخده انقذ حياه انسان بسبب الكورس ده اللي كان عم بيتريق عليه هو بيتعلم حاجه زودته نورته وخلته يحيي باذن الله سبحانه وتعالى ومن احياها ربنا قال ان في ناس بتحيي ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وكله بامر الله وكله باذن الله وكله بفعل الله سبحانه وتعالى احيا نفس بسبب علم اتعلمه بسيط خده في يومين ثلاثه طلب العلم نور اوعى تستخسر ساعات لما نطلع معسكرات مع بعض الشباب الصغيرين او نبقى مثلا في بعض المدارس بقابل بعض الاطفال الصغيرين بلاقي مشكلات مشكله في شخصيتهم لما باجي اقابل الاب ولا الام نسخه من الاب والام اللي ما اتعلمش ازاي يربي الام لو عندها غساله عايزه تحط مسحوق بمقدار معين وميه بمقدار معين عشان الغساله ما تبوظ امال الروح الطفل او الطفله اللي محتاج شخصيته تبقى سويه بعلمك وتربيتك عبد الله بن مسعود نور في نفسه لانه شاف الله النور اللي نور له بصيرته هو عايز منه ايه بالظبط وايه مقامه في الدنيا ويبقى خليفه ربنا فين فخد القرار انا كمان هبقى نور انور في نفسي وانور لغيري خد بالك زي ما في ناس معاها فلوس وزكاه الفلوس الانفاق زكاه العلم انك انت تعلم غيرك والعلم كما قال سيدنا علي بن ابي طالب يزكو بالانفاق كل ما تقول وتعلم غيرك في اي مجال من المجالات كل ما انت نفسك تتعلم اكتر وتفكر نفسك اكتر وترجع اكثر خبره من تعليم غيرك فزكي عن علمك بانك تعلم اي حد اي حاجه انت تعرفها. عبد الله بن عباس كان بيقول لان اعول بيتا من المسلمين يا سلام على عمق العلم وجمال الفهم الانسان اللي فعلا لما اتعلم بقى عارف يعني ايه ملتزم يعني ايه مسلم يعني ايه صالح قال لأن أعول بيتا من المسلمين خير لي من حجة بعد حجة ولا طبق بدانق دانق يعني قرش ولا طبق بدانق طبق في بلح كده ولا في تمر ولا في لبن ولا أي حاجة بقرش أهديه إلى أخي خير من دينار ذهب أنفقه في سبيل الله. صلى على النبي راجع معلوماتك في الأعمال الصالحة اللي بيعلمها لنا عبد الله بن عباس بيقول لك ان انا اسعى على خدمه بيت من المسلمين احسن عندي من الحج. انا حجيت حج الفريضه خلاص حج السنه بعد كده هيكلفني 10,000 20 50 100 ايا كان لا انا اعول بيت المسلمين خير لي من حجه بعد حجه اسد بق جعان خير لي من حجه بعد حجه اكفي ناس في العيد خير لي من حجه بعد حجه الحجه دي بيني وبين ربي لكن كسوه الناس واطعام الناس ومساعده المسلمين بيني وبين ربي وفيها فضل وخير على غيري طاعة أكبر خير لي من حجة بعد حجة ولو اديت صاحبي طبق بقرش في حاجة بسيطة بنبناية أحسن من دينار ذهب في سبيل الله في الجهاد لأننا خدمة صاحبي أولى من الجهاد في سبيل الله. يا سلام على الفهم ويا سلام لو واحد مش فاهم ويفتي الناس بعكس الكلام ده لأنه ما تعلمش وبالتليفون فأسئلة في التلفزيون فتوى طلاق نقفل بيت ندمر بيت بفتوى على التليفون سهل قوي من غير ما نتعمق ونتعلم ونعرف ادب الخلاف ونفهم الموقف ازاي بالظبط بسبب التعلم السريع والتسرع في الفتوى وعدم فهم اولويات السريعه كل ده ابن عباس بسبب انه نور في نفسه وقعد تحت أرجل الصحابة عشان يطور نفسه في الحاجة اللي ربنا قال له دي اللي أنا عايزها منك اللي هي العلم الشرعي. فتعلم العلم الشرعي إيه بالعلم. أنا نفسي إن أنا وكل واحد بعد ما الحلقة تخلص يخرج يقول يا ترى هو ربنا عايزني إيه. هو أنا ست بيتي فأنا لازم أكون ست بيت فاهمة بالعلم ده أنا بربي أرواح. هو أنا دلوقتي بالضبط بعمل أنا طالب يبقى لازم أزود علمي. زمان كنت سبحان الله زمان وأنا في الشغل كنت ببقى شايف نفسي جامد قوي لما أعرف أسرق ربع ساعة من الشغل أقرأ فيها وردي القرآني. وبعدين عدت علي أيام كده اكتشفت إن دي أنا آسف يعني كده مني أنا كده تصرف غلط. إزاي يعني إزاي تخف تسرق ربع ساعة من عملك تقرأ فيها القرآن. علمني واحد صاحبي منور ربنا ينوره كمان وكمان قال لي كده غلط. المفروض وانت في شغلك لو عندك وقت تقرا كتاب في شغلك عشان تيجي بكره في الشغل اكثر كفاءه منور اكتر وتعلم غيرك فتنور لغيرك اكتر عشان تبقى نور زي ما ربنا نور وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم متخلق باسم الله النور. مش ربنا بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ابن عباس شخصيه النهارده وحبر الامه بيقول النور هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور النبي وكتاب مبين القرآن. فابن عباس عارف ان الله نور وعارف ان معلمه النبي نور برضه هو كمان كان نور. وانت لازم تكون نور عشان الله نور السماوات والارض والنبي نور. الله نور في ذاته منور لغيره والنبي منور للدنيا صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وفكرتني انت عارف فاكرين حرب اكتوبر يعني كان يوم كان 10 رمضان الجيش المصري لقى الساتر الترابي الضخم اللي كانت اسرائيل بتتكلم عليه ان ده حاجه لا تقهر وجيش لا يقهر وسد منيع لا يقهر. طلع اللواء اسمه باقي زكي. باقي زكي على اسمه ليه انه نصيب فعلا باقي لغايه دلوقتي. هو اللي طلع فكره ان احنا نهد الرمله بالميه. شوف مهندس مذاكر هو. انت عارف هل هو كان متصور ان في يوم من الايام رب المسلمين هيحتاجوا له كده والمصريين هيحتاجوا له كده ان احنا عايزين واحد شاطر اول ما يشوف حاجه زي كده يطلع بفكره هندسيه عشان نعرف نحارب. كم الف واحد من الجيش المصري كانوا هيبادوا لو ما عرفناش نخش سينا. بس واحد زي ابن عباس كده اللواء باقي ذكي وفعلا هو كان ذكي وباقي اسمه فعلا. هو اللي كان صاحب فكره مضخات الميه من قناه السويس واحد بفكره لانه كان منور في نفسه زمانه كان بيذاكر كتير وبيتعلم كتير وبيطور من نفسه عشان يطلع من وسط عشرات الالاف من الجرود. يا جماعه الفكره عندي لقيتها خلاص نورت لنا كلنا وليك فضل كبير في مصر 73. بس انا هقول لك حاجه ساعات كتير ان انا عمال يفكر يقول يا رب طيب انا مش عارف انت عايز مني ايه عشان اتعلمه. خد بالك حلقه النهارده قائمه انك تبقى ربنا ينور لك بصيرتك هو عايز منك ايه. انت عايز بالضبط وظيفتك في الكون ده ايه؟ ايه الحاجه اللي هتبقى خليفه ربنا فيها؟ فانت عملت لي يا رب طب نور لي بصيرتي. اقول لك لو انت مش عارف ربنا عايز منك ايه حاجه من الاثنين يا اما في معاصي كتير عامله حجاب بينك وبين قلبك انك تشوف الله النور. فانا بوصي نفسي الاول دلوقتي جدد توبتك زي ما جددنا توبتنا مع ابو سفيان اول امبارح. جدد توبتك وخش مدرسه الحب. جدد توبتك لان الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد نكت في قلبه نكته سوداء فاذا تاب ثقل يعني اتلمع فاذا تاب ثقل قلبه يرجع بيلمع تاني فيشوف نور ربنا يشوف مراد ربنا منه. فاذا عاد الى هذا الذنب زيد فيها نقطه ورا نقطه ورا نقطه حتى يعلو قلبه الران الذي ذكره الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فساعات الانسان بسبب ذنوبه بيحصل طبقه من الشمع طبقه من التراب طبقه من الحجب بينك وبين ربنا. عارف ربنا عايز مني ايه؟ صعب اجرب واغلط وعمري يضيع وحياتي تمشي بسرعه من غير ما ابقى عارف ربنا عايز مني ايه. خد القرار النهارده يا رب توبه يا رب من اي ذنب انا فاكره او مش فاكره استغفرك مما اعلم ومما لا اعلم. يا رب نور بصيرتي عايز اشوفك يا نور عايز اشوف نورك هو بينور لي. انت عايز مني ايه بالظبط في الدنيا دي؟ حابب مني ابقى ايه عشان لما اعرفه اول ما اعرفه اتعلمه لان الانسان لو ربنا نور لك بصيرتك انت خلفته في ايه لازم تتعلم عشان ما تبقاش بجد جاهل في مراد ربنا منك. حاضر يا رب هنور نفسي بالعلم في اللي انت عايزه مني عشان انور لغيري وزكي ويبقى كل لحظه بتتعلمها في سبيل الله كل خطوه الملائكه حاطه اجنحتها عشان انت ماشي في طلب العلم كل ثانيه انت بتاخدها النمل اللي ماشي في الارض والحيتان في البحر كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في بحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون يعني بيدعوا لا يصلون على معلم الناس الخير. لو منور في نفسك وشوف ما قالش معلم الناس الفقه او معلم الناس الحديث معلم الناس اي خير ربنا يرضى عنه. يلا نجي ندعي مع بعض ان احنا يا جماعه قول له يا رب احنا بنحبك والله بنحبك يا رب وملناش غيرك. حياتنا هتبقى ضلمه من غير نورك. يا رب منور لنا يا رب بصيرتنا. انت عايز مننا ايه يا رب؟ قدرنا ان احنا ناخد بالنا ونميز وانت بتنور لنا بصيرتنا. يا رب قدرنا ان احنا نفهم مرادك مننا عشان نكمل حياتنا بنتعلم فيه بدل ما حياتنا تضيع يا رب. ولو ضاعت حياتنا احنا لا نملك الا الانفاس والدقايق والاعمار. يا جماعه يلا نتعلم. ولو مش عارف اللي بتعمله دلوقتي ده حالا اللي ربنا خلقك فيه اقام العباد فيه مراد اتعلمه كويس. ولما تتعلم ربنا ينقلك لخطوات لغايه ما يبصرك بالظبط بمرادك. اوعى تنسوا يا عباد يا ربانيين منورين كن عبدا ربانيا منيرا منور في نفسك ومنور لغيرك. تنساش تخش على مصطفى.com انت من فيهم قريب قد ايه ابن عباس على الايكون بتاعك من فيهم. وما تنساش كمان تبعت لنا المناجاه اللي بينك وبين ربنا. هتنادي الله النور ازاي النهارده؟ تقول له ايه؟ هتقول له ايه يا نور؟ وهتوعي ازاي انك انت هتنور لغيرك؟ وما تنسيش تسمعه تتر نهايه البرنامج اللي بنتكلم فيه عن الله النور اللي بينور وطالب العلم اللي لازم ينور لغيره. اشوفكم بكره وفصل دين مدرسه الحب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. I'm